اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزل ما قد نزل من فادح الخاطب الشديد سلام منا صلاة صلاة مع سلام يوم الجزاء نحن سلام منا نخاف نخاف يا مجيد